الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقد وصلنا في شرح النظم الحبير في علوم القرآن للشيخ سعود الشريم حفظه الله تعالى إلى فصل أو باب تعريف القرآن وأسماؤه. قال: وعرف القرآن جل الناس ما فيهم مغفل أو ناسي بأنه كلام الرب المعجز ووحيه المنزل المنجز على النبي أحمد الأمين، على النبي أحمد الأمين في المصحف المكتوب والمبين، تواتر النقل بلا غشاوة وينشئ التعبد التلاوة، أسماؤه أشهرها القرآن وهكذا الكتاب والفرقان، وقيل بل تزيد عن 50 بخمسة والسرد لا يعنينا، والبعض زاد فيها ما يريد فتبلغ 90 أو يزيد. طيب، هنا في هذا الباب تكلم عن تعريف القرآن الكريم وأسماء القرآن الكريم، فذكر تعريف القرآن الكريم فقال: وعرف القرآن جل الناس، يعني معظم الناس، يعني هذا التعريف هو التعريف الذي عليه معظم العلماء، ما فيهم مغفل أو ناسي، هذا يعني يسمى حشوا يعني لتكملة البيت أو كذا، يعني هؤلاء الناس الذين عرفوا القرآن ليس فيهم مغفل ولا فيهم ناسي، وإنما هم أهل العلم، يعني عرفوا القرآن أو معظمهم عرفوا القرآن بأنه كلام الرب المعجز، عرفوا القرآن بأنه كلام الرب المعجز ووحيه المنزل المنجز على النبي أحمد الأمين في المصحف المكتوب والمبين، وأنه تواتر نقله بلا غشاوة، الغشاوة الغلاف أو الغطاء يعني الذي يغطي الشيء، يعني هذا واضح لا غشاوة عليه، يعني لا شيء يعني يخفيه، أو وإنما هو أمر واضح بين، وينشئ التعبد التلاوة. طيب، هذا التعريف يعني الذي ذكره يعني يمكن أن نلخصه في قولهم هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، فهذا هو تعريف القرآن الكريم. ونعم منجز من إنجاز الشيء، يعني تعجيله، الشيء الناجز اللي هو المعجل يعني. وطبعا هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله، أن القرآن الكريم نزل بكيفيتين، كيفية الأولى هي تنزيل القرآن يعني دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا، فهذا التنزيل يعني المنجز أو المعجل يعني، وهناك تنزيل آخر مفرقا ومنجما خلال 23 سنة كما سيأتي. والقصد يعني أنه المنجز على النبي أحمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يعني أنزله الله وعجل تنزيله على النبي صلى الله عليه وسلم واكتمل تنزيله عليه، يعني ليميز ذلك عن بقية كلام الله سبحانه وتعالى الذي سيتكلم الله تعالى به يوم القيامة، أو الكلام الذي يكلم الله تعالى به ملائكته يعني في غير زمان نزول القرآن، فهذا لا يدخل في تعريف القرآن، ليس كل كلام الله تعالى هو القرآن، وإنما القرآن هو يعني جزء أو بعض من كلام الله تعالى، فهو الكلام المنجز على النبي أحمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي تم تنزيله ونجز تنزيله، يعني تم وقضي أمر تنزيله على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا التعريف يعني أن القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. فنستطيع أن نأخذ من هذا التعريف ما يلي: أولا أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا من مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة، من المسائل التي يتميز بها أهل السنة عن الفرق الضالة، أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن القرآن كلام الله تعالى، تكلم الله تعالى به حقيقة كلاما يسمع بالآذان، سمعه جبريل عليه السلام، تكلم الله تعالى بهذا القرآن الكريم كلاما مسموعا بحرف وصوت. ضمن معتقد السلف في القرآن الكريم أن الله تعالى تكلم بحرف وصوت، أن هذا القرآن عبارة عن حروف، مكون من حروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، قرأ حرفا من كتاب الله. إذن هذا القرآن حروف وأصوات تسمع بالآذان، وسمعها جبريل عليه السلام من رب العالمين سبحانه وتعالى. وذكرنا أيضا أن من القرآن ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من رب العزة مباشرة بغير واسطة جبريل عليه السلام في يوم الإسراء والمعراج، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى مباشرة بغير واسطة. فكلام الله تعالى بصوت وحرف. طبعا هذا احترازا من مذاهب الفرق، منهم من يزعم أن كلام الله تعالى هو عبارة عن معان قديمة قائمة بذات الله، عبارة عن معاني أو يسمونه الكلام النفسي القديم، أنه ليس أصواتا ولا حروفا، وإنما هو عبارة عن معاني نفسية تقوم بذات الله سبحانه وتعالى، ولم يتكلم الله تعالى بأصوات ولم يسمعها يعني جبريل وكذا، وإنما هو عبارة عن معنى ألهم في صدر جبريل عليه السلام، وأنه ليس حروفا وأصواتا وكذا. هذا طبعا من الكلام الباطل. وكما ذكرنا فإن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف، وسمعه جبريل عليه السلام. فالقرآن هو كلام الله. وطبعا عندما نقول كلام الرب، هذا احتراز من كلام غير الرب، من كلام الإنس والجن وكلام غيرهم. فالقرآن هو كلام الله تعالى. طيب، قوله المعجز، هو هنا أضاف في التعريف يعني قال كلام الله أو كلام الرب المعجز. المعجز هنا احترازا من الحديث القدسي، يعني ممكن نضيف على التعريف الذي ذكرناه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو هنا أضاف في التعريف المعجز، كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المعجز هنا يعني احترازا من الحديث القدسي، فهو كلام الله تعالى، إلا أنه ليس معجزا، لأن الإعجاز هو معنى التحدي للخلق، يعني أن يأتوا بمثله أو كذا، هذا التحدي للخلق أن يأتوا بمثله، هذا كان في القرآن الكريم. فأما الحديث القدسي فهو كلام الله تعالى، لكن يمكن أن يكون التعبير عن المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى الرواه يمكن أن يعبروا عن ذلك بمعناهم. فهنا لا يكون هناك إعجاز في يعني عدم استطاعة استبدال لفظ بلفظ أو حرف بحرف مع الدلالة على نفس المعنى، لكن القرآن الكريم يستحيل أن يستطيع أحد استبدال حرف بحرف أو كلمة بكلمة ويؤدي نفس المعنى الذي يؤديه اللفظ الأصلي، أو يؤدي المعنى بطريقة أحسن أو أبلغ أو كذا. فالقرآن الكريم معجز، ويأتينا إن شاء الله كلام عن إعجاز القرآن. هناك طبعا أنواع لإعجاز القرآن الكريم، فهناك إعجاز من جهة ألفاظه، وإعجاز من جهة إعجاز الألفاظ له من جهة بلاغته وفصاحته، وهناك إعجاز آخر من جهة المعنى وما اشتمل عليه من الأخبار الصادقة وما اشتمل عليه من التشريعات المحكمة، فهذا إعجاز من جهة المعنى. وهناك يعني الإعجاز العلمي ما يتعلق بما في القرآن من الدلالات على بعض ما يجد من المخترعات الحديثة وكذا، والاكتشافات العلمية المعاصرة وكذا، يمكن أن يعد هذا يعني نوعا أو بابا من أبواب إعجاز القرآن الكريم، إلى غير ذلك من أنواع الإعجاز. فهو كلام الرب المعجز ووحيه المنزل المنجز، هذا يعني ليس يعني من أركان التعريف يعني وأساسه، ولكنه تتمة له يعني. فالقرآن الكريم هو وحي من عند الله تعالى، وتكلمنا عن أنواع الوحي في الدرس الماضي فلا نعيده، ذكرنا أن الوحي هو الإعلام، وأن الله تعالى أوحى بهذا القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وذكرنا أنواع الوحي وأقسامه في الدرس الماضي. المنجز يعني الذي تم وعجل يعني تنزيله، قلنا هذا احترازا يعني من كلام الله تعالى الذي يتكلم به يوم القيامة، والذي يكلم به ملائكته يأمرهم بأشياء في يعني متى شاء سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء بما شاء. لكن القرآن هو الكلام يعني كلام محدد الذي بين اللوحين أو بين الدفتين، ونجز وتم يعني إنزاله على النبي أحمد الأمين صلى الله عليه وسلم، وهذا احترازا من كلام الله تعالى الذي لم ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أصلا المنزل هو احتراز مما يعني ألقاه الله تعالى على ملائكته مثلا ولم ينزله إلى الأرض، هناك يعني كلام لم ينزله الله تعالى إلى الأرض أصلا من الكلام الذي يعني كلم الله تعالى به ملائكته ونحو ذلك مما لم ينزله إلى الأرض، فهو القرآن هو الكلام المنزل. طيب هناك كلام أنزله الله إلى الأرض ولكن إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنزله إلى أنبياء آخرين، إلى غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أنزله إلى أنبياء آخرين مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. وورد في الأحاديث أيضا أن الله تعالى أنزل صحفا على شيث ابن آدم وعلى إدريس عليه السلام، فهذه كلها كتب من كتب الله تعالى، ولكنها ليست هي القرآن. القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا يخرج ما لم ينزله الله تعالى إلى الأرض، ويخرج ما نزله الله تعالى من كلامه على أنبياء آخرين غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ليس من القرآن وإن كان من كلام الله. طيب يقول في المصحف المكتوب والمبين، في المصحف المكتوب والمصحف المبين، المبين هذا من أسماء القرآن الكريم، وهذا أيضا احترازا من مما ليس في المصحف، الذي ليس في المصحف منه آيات منسوخة هي من كلام الله تعالى أنزلها ولكنها ليست في المصحف، فهي ليست من القرآن لأنها يعني مما نسخ ورفع. وهناك أيضا الأحاديث القدسية هي من كلام الله تعالى ولكنها ليست قرآنا لأنها ليست بين دفتي المصحف، فمن تعريف القرآن الكريم أنه بين ما بين الدفتين، أو يعني ما بين غلافي المصحف من أوله إلى آخره، فلا بد وأن يكون مكتوبا في المصحف الكريم. وأنه المتواتر نقله، البعض يضيف إلى التعريف هذا القيد يعني أنه المتواتر نقله، فالقرآن منقول إلينا بالتواتر تمييزا عما نقل إلينا على سبيل يعني بأخبار الآحاد، فالقرآن الكريم منقول إلينا متواترا، فيشمل ذلك القراءات السبع كلها من القرآن الكريم والقراءات الثلاث المكملة للعشر، فكلها متواترة وداخلة في هذا التعريف. لكن طبعا في الحقيقة يعني هناك يعني نقاش حول موضوع تواتر نقل القرآن الكريم. من الأئمة من قال إن هذا الشرط وهو اشتراط التواتر، التواتر بمعنى أن ينقله يعني جمع غفير عن جمع غفير إلى منتهى الإسناد. فمن العلماء من قال إن هذا الشرط إنما يعني اشترطه في بداية الأمر المعتزلة، وكذا ليتهربوا من أحاديث الآحاد، وليس هناك في القرآن ولا في السنة ما يلزم بأن يكون الخبر متواترا حتى يقبل ويعمل به. يعني لا مانع من أن ينقل بعض القرآن نقلا آحاديا، وإلا لزم من أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا واحدا مثلا يعلمهم القرآن أن يرفضوه ولا يقبلوه، يقولون هذا ليس بقرآن، لابد أن يأتينا جمع غفير ينقلون إلينا هذا يعني حتى نعتقد أنه قرآن ونقبله وكذا. ولأنه أيضا من الناحية العملية يعني كما ذكر هذا الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، يعني من إذا دققنا في القراءات القرآنية وجدنا بعضا منها منقول إلينا نقل آحاد، يعني ينقله آحاد ثم يتواتر بعد ذلك، يعني بعد ذلك يعني يكسر نقلته، لكن في مرحلة من مراحل الإسناد يكون نقلت حرف معين أو وجه معين من وجوه القراءة قد يكونون آحاد. يعني رواية حفص عن عاصم التي نقرأ بها اليوم فيها أشياء انفرد بها حفص لم يقرأ بها غيره فيما نقل إلينا، وبالتأكيد قرأ بها آخرون وكذا، لكن إذا أردنا أسانيد يعني متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه قرأ بهذا اللفظ أو بهذا الحرف يعني ربما لم نستطع ذلك. يعني في بعض المواضع مثلا عاصم انفرد عن القراء العشرة فقال ولعنهم لعنا كبيرة، القراء التسعة الآخرون قالوا ولعنهم لعنا كثيرة بالساء، وعاصم وحده قال كبيرا. طيب عاصم مثلا له انفرادات في ويا سوف يؤتيهم عزيز مثلا، سوف يؤتيهم أجورهم مثلا، فيقول سوف يؤتيهم أجورهم مثلا، باقول يقول سوف نؤتيهم مثلا، الياء والنون هنا قد ينفرد راو واحد برواية نؤتيهم يؤتيهم، والباقون يقولون نؤتيهم مثلا أو كذا. فلا نستطيع أن نقول إن رواية هذه الكلمة بالياء أو بالنون أو كذا أنها متواترة رواها جمع غفير عن جمع، لأنك ستقف في نهاية الإسناد أنه نقل هذا اللفظ آحاد من الناس لكنهم ثقات مقبول خبرهم وكذا. لذلك الذي رجحه المحققون من العلماء يعني ومنهم الإمام ابن الجزري رحمه الله وهو من أئمة القراءات أن القرآن الكريم يعني يكفي فيه صحة الإسناد، لا يشترط التواتر، يكفي صحة الإسناد أن ينقل إلينا بإسناد صحيح، وإن كان يعني الغالب طبعا أنه متواتر في الغالب، لكن يعني قد يواجهنا بعض المفردات أو الكيفيات لنقل بعض ألفاظ القرآن الكريم يكون نقلتها أحادا فيما بلغنا يعني فيما وصلنا، وإن كان يعني غيرهم قد رواها لكن لم يبلغنا ولم يصل، فيكفي يعني صحة الإسناد، لكن المؤلف هنا اشترط التواتر. يعني تواتر النقل بلا غشاوة يعني بلا لبس يعني ولا غموض، يعني يكون الأمر واضحا، وينشئ التعبد التلاوة، هنا يقصد بذلك المتعبد بتلاوته، وينشئ التعبد التلاوة يعني المتعبد بتلاوته، وهذا أيضا احتراز من الحديث القدسي، احتراز من الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي هو كلام الله ولكنه ليس متعبدا بتلاوته فلا يكون قرآنا. طيب جاء بعد ذلك إلى أسماء القرآن الكريم، أسماء القرآن الكريم، فذكر أن القرآن الكريم له إيه؟ أسماء عديدة. القرآن الكريم له إيه؟ أسماء عديدة، فذكر أسماء القرآن الكريم، فقال أشهر هذه الأسماء، ما هي أشهر أسماء القرآن الكريم؟ فقال أشهرها القرآن، وهكذا الكتاب والفرقان. من ضمن أسماء القرآن الكريم المشهورة الكتاب والفرقان، فهذه الأسماء الثلاثة يعني هي أشهر أسماء القرآن الكريم، وكلها طبعا واردة في القرآن الكريم نفسه، يعني من تسمية الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب، سماه الله تعالى القرآن وسماه الكتاب وسماه الفرقان. واضح؟ وقيل بل تزيد عن 50 بـ5 والسرد لا يعنيها، يعني قيل أسماء القرآن الكريم 55 اسما، تزيد عن 50 بـ5 يعني هي 55 اسما. قال والسرد لا يعنينا، يعني ليس من المهم إيه سرد هذه الأسماء. والقصد بهذه الأسماء 55 يعني التي وردت في القرآن الكريم، يعني مثل أن الله تعالى سماه الذكر الحكيم المبين وغير ذلك من الأسماء التي سمى الله سبحانه وتعالى بها هذا الكتاب. سماه الله تعالى رحمة ونورا وضياء وشفاء، كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ماشي. وقال الله تعالى عن القرآن الكريم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ماشي. وسماه الله تعالى رحمة، فالقرآن الكريم رحمة وهدى وشفاء ومبين ونور وذكر وحكيم وكذا إلى آخره، لكن يمكن أن يعني نعدها من أسماء القرآن الكريم، ويمكن أن تكون من الصفات يعني وليست أسماء أصلية، وإنما هي يعني أوصاف لهذا القرآن الكريم. لكن يعني أشهر هذه الأسماء هي هذه الأسماء الثلاثة، هي القرآن والكتاب والفرقان. وقيل هي 55 اسما، والبعض زاد فيها ما يريد فتبلغ 90 أو يزيد. البعض زاد في أسماء القرآن الكريم حتى أوصلها 90 اسما أو أكثر من ذلك، إذا أخذ يجمع يعني ما في السنة، وبعض الأسماء يعني يكون هناك شيء من التكلف يعني في جعلها اسما للقرآن الكريم، يعني تكون لم ترد بصورة مباشرة على سبيل التسمية يعني. طيب، جاء بعد ذلك الحديث عن نزول القرآن الكريم. قال نزول القرآن، وإن ترد معرفة النزول لتهتدي به إلى الوصول، فأول النزول كان جملة، ولتحفظن أخي هذه الجملة، نزوله إلى سماء الدنيا على الأصح إن ترد، فدن يا خليلي بالقول على الأساس، فالقول قول حبرنا العباسي، وهو الذي حكى به الجمهور، له انتشار وله ظهور، وأكد المقول من حيث الأثر، مثل السيوطي سابقا وابن حجر، والقرطبي قد حكى الإجماع، ما أطيب النقول والسماع. هنا نتكلم عن نزول القرآن الكريم، فذكر أن نزول القرآن الكريم يأتي على قسمين، يعني نزول القرآن الكريم جملة، هذا النزول الأول، ونزول القرآن الكريم منجما أو مفرقا، وهذا هو النزول الثاني، الثاني من قوله وثانيا منزل تنجيما، هذا سنذكره في الدرس القادم إن شاء الله. لكن هنا النزول الأول، وهو المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن القرآن الكريم أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. طيب النزول ما معنى النزول؟ النزول لغة انحطاط من علو، النزول لغة انحطاط من علو، ويأتي النزول أيضا بمعنى الحلول، فإذا نزل بساحتهم يعني حل بساحتهم، يقال نزل فلان بالمدينة يعني حل في المدينة، ويأتي النزول بمعنى الانحطاط من مكان عال، من مكان عال. طيب هذا النزول لغة. وأما النزول شرعا، وأما النزول شرعا فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول المعروف، وهذا هو اللائق به، فإنه نزل بلغة العرب، ولا تعرف العرب نزولا إلا بهذا المعنى، ولو كان ولو أريد غير هذا لكان خطابا بغير لغتها، ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى في معنى آخر بلا بيان، وهذا لا يجوز. يبقى إذن يقول شيخ الإسلام إن نزول القرآن الكريم يفسر بالمعنى المعروف في لغة العرب، لأن الله تعالى ذكر أنه نزل القرآن وأنزل القرآن، فلا بد أن نفسره بالمعنى المعروف في لغة العرب. يقول لا يمكن أن يراد معنى آخر ولا يبين، لأنه لا يجوز تأخير البيان، ولا يمكن أن يستعمل اللفظ في غير المعنى المعروف في لغة العرب ولا يكون هناك دليل على الاستعمال الثاني. فإذا لا بد وأن نفسر نزول القرآن الكريم بالمعنيين المعروفين في اللغة، يعني المعنى الشرعي للنزول هو نفس المعنى اللغوي لكلمة النزول، لأن الشرع لم ينقل النزول إلى معنى آخر. يبقى نزول القرآن بمعنى الانحطاط من علو، فينزل من مكان عال إلى مكان منخفض عنه، والنزول بمعنى الحلول، نزل في مكان إلى مكان آخر يعني حل فيه. فالقرآن الكريم يعني نزل بالمعنى اللغوي، المعنى اللغوي للنزول هو نفس المعنى الشرعي والاصطلاحي عند أهل السنة والجماعة. وطبعا هذا مبني على فهمنا للنزول للقرآن الكريم ولمعنى كلام الله سبحانه وتعالى. طيب النزول كما ذكر يعني يأتي بمعنيين، بمعنى النزول جملة إلى السماء الدنيا، وهذا قول حبرنا العباسي، يعني قول عبد الله بن عباس، حبر بمعنى العالم الإمام العباسي، نسبة نسبه إلى إلى أبيه. ويشير بهذا إلى الحديث الذي رواه النسائي في السنن الكبرى والبياقي في شعب الإيمان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة، ثم قرأ: ولا يأتونك بمثله إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يبقى إذن هذا الإنزال الأول أنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وكان هذا التنزيل في ليلة القدر. يبقى وإن ترد معرفة النزول لتهتدي به إلى الوصول، يعني ليهديك إلى الوصول إلى الحق، يعني تصل إلى الحق والصواب، فأول النزول كان جملة، أول ما نزل القرآن نزل جملة من اللوح المحفوظ. وأين اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ يعني عند الله تعالى فوق فوق السماء السابعة، اللوح المحفوظ فوق السماء السابعة، فيها اللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه مقادير الخلائق، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ بما فيه القرآن الكريم، لأن الله تعالى قال عن القرآن الكريم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى أيضا عن القرآن الكريم وإنه لتنزيل من رب قال تعالى عن القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لقرآن كريم في كتاب مكنون، الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. وقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وإنه أي القرآن في أم الكتاب يعني في اللوح المحفوظ لعلي حكيم يعني في مكان يعني علي مرتفع يعني. وهذا فيه أن القرآن الكريم مكتوب في أم الكتاب أو مكتوب في اللوح المحفوظ. فعندما يعني قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لما يعني خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة. فمن ضمن ما هو كائن إلى يوم القيامة القرآن الكريم ونزول القرآن الكريم. فإذا القرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ بهذا المعنى، وفي نفس الوقت فإن الله تعالى تكلم به بصوت وحرف. يعني هذه الكتابة لا تغني عن تكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم بصوت وحرف مسموع بالأذان، تكلم الله به وسمعه جبريل عليه السلام. فهناك كتابة في اللوح المحفوظ، ومن هذه الكتابة نسخت نسخة وأنزلت إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وبيت العزة هو بيت لله تعالى فوق الكعبة في السماء الدنيا تطوف به الملائكة مثل البيت المعمور، وهو فوق الكعبة وفي كل سماء لله تعالى بيت. فأنزل القرآن الكريم، أنزلت نسخة من القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة. طيب، كان هذا التنزيل في ليلة القدر، كان هذا التنزيل في ليلة القدر اللي هو تنزيل القرآن جملة. وبعد ذلك بدأ تنزيل القرآن الكريم مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع. إذا حصلت واقعة تكلم الله سبحانه وتعالى بما شاء أن يتكلم به من الآيات، سمعها جبريل عليه السلام بأذنه، ثم نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه ما تكلم الله تعالى به من الآيات وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام. وكانت بداية التنزيل المنجم اللي هو المفرق على حسب الوقائع. طبعا التنزيل المنجم استغرق كم سنة؟ 23 سنة. كانت بدايته في ليلة القدر أيضا، يعني التنزيل المنجم أول ما أنزل منه اللي هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات الأولى من سورة العلق كانت بدايتها أيضا في إيه؟ في ليلة القدر. إنزال القرآن في ليلة القدر من جهتين، من جهة إنزال القرآن يعني جملة مكتوبا من السماء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كان في ليلة القدر، وبداية التنزيل المفرق كان أيضا في ليلة القدر. طيب، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام جميل في الحكمة من وجود التنزيلين للقرآن الكريم. فقال يعني لتتميز هذه الأمة عن بني إسرائيل، أمة محمد صلى الله عليه وسلم يميزها الله تعالى عن بني إسرائيل وعن الأمم السابقة، ولا تكون الأمم السابقة متميزة يعني عن أمتنا بشيء. فالأمم السابقة كانت كتبها تنزل مكتوبة، تنزل نسخة مكتوبة من الكتب وتنزل إليهم، فأنزل الله تعالى القرآن الكريم بهذه الكيفية حتى لا يكون لهذه الأمم مزية على أمتنا، أن القرآن الكريم أنزله الله تعالى إلينا أيضا مكتوبا، نسخة مكتوبة أنزلت إلى السماء الدنيا. فهذا يعني إنزال القرآن الكريم إلينا مكتوبا دفعة واحدة لئلا يكون للأمم السابقة مزية على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم فضل الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن أنزل الله تعالى عليها الكتاب مفرقا وتلقي بالسماع المتصل إلى رب العزة سبحانه وتعالى. وهذه مزية يعني شريفة عظيمة لا تضاهين فيها أمة من الأمم، أن إسناد القرآن الكريم يعني إلى وقتنا هذا عندما يأتي يعني دارس القرآن الكريم الذي يريد أن يحصل على إجازة في القرآن الكريم يقرأ القرآن على شيخه وقراءة متقنة، ويأتي شيخه يقول له أجيزك أن تقرأ وتقرأ القرآن الكريم، فإني قرأته على فلان، فلان قرأه على فلان، عن فلان، عن فلان، حتى يصل إلى الصحابي الذي قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأه على جبريل وسمعه من جبريل. يعني تحمل النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام قراءة وسماعا، كيف هذا؟ لأنه سمعه من جبريل عليه السلام وقرأه عليه في كل ليلة قدر، في كل رمضان، في كل رمضان من كل سنة كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن. يعني جبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل عليه السلام، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله من جبريل عليه السلام مفرقا حسب الوقائع، وكذلك أيضا سمعه يعني كاملا في ختمات كاملات من خلال تلاوة جبريل عليه في رمضان، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ختمات كاملات على جبريل عليه السلام في رمضان أيضا، وحضر الختمة الأخيرة زيد بن ثابت رضي الله عنه سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، آخر ختمة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام في حضور زيد بن ثابت، سمع ختمة كاملة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأها على جبريل عليه السلام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تحمل من جبريل عليه السلام قراءة عليه وسماعا منه، وجبريل عليه السلام سمع القرآن من رب العزة سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. فإذا الإسناد يتصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، كل واحد يقول سمعت من فلان عن فلان حتى يتصل السماع برب العزة سبحانه وتعالى، وهذا شرف عظيم لهذه الأمة فضلها الله تعالى به. وفي نفس الوقت يعني أيضا كما ذكرنا أنزل الله القرآن دفعة واحدة مكتوبا مثل ما أنزل الكتب السابقة مكتوبة إلى الأمم السابقة لئلا يكون لهم علينا فضل، فأصبح أصبحت هذه الأمة متميزة بهذين النوعين من التنزيل. طيب بخصوص الأقوال التي وردت في تنزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الإمام السيوطي في كتاب الإتقان ثلاثة أقوال. قال أحدها وهو الأصح الأشهر أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما في 20 سنة أو 23 سنة أو 25 سنة، كلها أقوال. والمشهور هو 23 سنة، أو في إذا قلنا في 20 أو 23 أو 25 فنقول عاما، أو نقول أو 23 أو 25 عاما، إما نقول في 23 أو 25 سنة. طيب هذا القول الأول المشهور، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى الحاكم والبيهقي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر بعض. أنزله الله إلى السماء الدنيا وكان بمواقع النجوم، وهذا من الغيب يعني الذي لا نعلم كيفيته يعني، وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض يعني على حسب الوقائع، وهذا تنزيل ثاني. طيب فكان وقال ابن عباس كان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث الله لهم جوابا، كان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث الله لهم جوابا. وقال ابن عباس فصل القرآن من الذكر، فصل القرآن من الذكر يعني من اللوح المحفوظ، فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال السيوطي أسانيدها كلها صحيحة. طيب، القول الثاني قالوا نزل إلى سماء الدنيا في 20 ليلة قدر. نزل القرآن الكريم إلى السماء الدنيا في 20 ليلة قدر أو 23 أو 25 ليلة قدر. في كل ليلة ما يقدر الله إنزاله في كل السنة، ثم أن أنزل بعد ذلك منجما في جميع السنة. وحجة هذا القول قالوا لأن ليلة القدر ورد في الأحاديث والآثار أن الله تعالى ينزل فيها مقادير الحول، مقادير السنة، كل ما يحصل خلال هذه السنة. فإذا في السنوات التي نزل فيها القرآن الكريم، سواء قلنا 20 أو 23 أو 25، في كل ليلة قدر ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا ضمن إنزال مقادير هذه السنة ما قدر الله تعالى أن ينزل من القرآن خلال هذه السنة. تنزل مع المقادير دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك يفرق على حسب الوقائع، زي كل المقادير التي تنزل خلال السنة في ليلة القدر دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، وبعد ذلك تحصل خلال السنة مفرقة. وهذا القول قاله مقاتل بن حيان ومال إليه الفخر الرازي، وقال به الحليمي والماوردي وآخرون. وقالوا ومن أدلة هؤلاء قول محمد بن شهاب الزهري التابعي الجليل رحمه الله، قال آخر القرآن عهدا بالعرش آية الدين. آخر القرآن عهدا بالعرش آية الدين، يعني لأن آخر القرآن نزولا يعني في رأيه، لكن في الحقيقة ليست صريحة، لأنه ممكن أن يقال هذا في التنزيل المنجم، ولا يمانع هذا أن يكون القرآن أنزل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا. هناك قول ثالث أنه ابتدأ إنزاله إلى السماء الدنيا في يعني في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة، قاله الشعبي. لكن هذا القول الثالث في الحقيقة لا يعارض يعني ما قبله، لأنه لأن الإنزال المفرق ابتدأ في ليلة القدر، لا مانع أن نقول إنزال مفرق ابتدأ في ليلة القدر، والإنزال دفعة واحدة كان في ليلة القدر أيضا، لأن الله تعالى أخبر أن القرآن أنزل في ليلة القدر، فهذا وهذا كله في ليلة القدر. طيب، هذه الأقوال في تنزيل القرآن الكريم. مما ورد في تنزيل القرآن الكريم ما جاء في حديث واسلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت التوراة 6 مضين من رمضان، أنزلت التوراة 6 مضين من رمضان، والإنجيل 13 خلت منه، برضو يوم 13 رمضان، والزبور 18 خلت منه، والقرآن 24 خلت منه. 24 خلت منه اللي تعتبر ليلة 25، يعني بعدما مضت 24 ليلة، وفي ليلة 25 كانت ليلة القدر فيها أنزل القرآن. وهذا الحديث رواه أحمد والبيهقي وصححه الألباني وغيره. وفي رواية وصحف إبراهيم لأول ليلة من رمضان، صحف إبراهيم أنزلها الله تعالى في أول ليلة من رمضان، إذن يعني كل الكتب أنزلها الله تعالى في هذا الشهر المبارك. وكما ذكرنا يعني ما هو يعني كيف نزل القرآن في رمضان، فبناء على ما ذكر يعني أن نقول التنزيل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا كان في ليلة القدر من رمضان، والتنزيل مفرقا كانت بدايته في رمضان اللي هي أول آيات أنزلت من سورة العلق على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك، كانت في شهر رمضان أيضا. فهنا يقول يعني وهو الذي حكى به الجمهور له انتشار وله ظهور، القول بأن القرآن الكريم أنزل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، هذا هو القول الذي حكاه جمهور العلماء، وأكد المقولة من حيث الأثر مثل السيوطي سابقا وابن حجر، يعني السيوطي وابن حجر أكدوا هذا القول بآثار رووها تؤكد هذا القول، وهي الأثار التي قرأناها عليكم تؤكد أن القرآن الكريم أنزل دفعة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر. والقرطبي قد حكى الإجماع، قرطبي حكى إجماع العلماء على أن القرآن أنزل دفعة واحدة يعني إلى السماء الدنيا في ليلة القدر وكذا، وهو يعني وإن لم يكن إجماع لكنه شبيه بالإجماع لأنه يعني قول معظم العلماء. ما أطيب النقول والسماع، يعني النقول والسماع يعني بالسماع الأثار المروية عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، والنقول المروية عنهم، وتشمل النقول تشمل الأحاديث، والسماع يشمل الأحاديث، والآثار ما أطيبها يعني وما أجملها، فهذا من الحشو الجميل يعني الذي أتم به معنى البيت. فدن يعني من الديانة، يعني دن بكذا يعني اعتقد كذا، دن بكذا بمعنى اعتقد كذا. يقول فدن يا خليل، فدن يا خليل يعني دن بكذا يعني دن لله، يعني اعتقده واجعله دينا تتقلده وتعتقده. يعني هذا النزول الأول. النزول الثاني وهو تنزيل القرآن مفرقا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.